الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. في الليلة الفائتة تلوت هذه الآيات المباركة، وهي الآية 36 من سورة يونس، وذكرت أنها كالفاصلة بين مقامين عظيمين من مقامات القرآن العظيم. المقام الأول في الآيات 31 و32 و33 و34 و35 و36 من سورة يونس، وهي تثبت أن الله هو رب كل شيء وسيد كل شيء وملك ومالك ومليك كل شيء وبيده ملكوت كل شيء. أقر بذلك الكفار في مقامات كثيرة من جميع أجناس الأرض، من المشركين والملاحدة، رغم أنوفهم، الملاحدة الدهريين الذين يقولون لا إله والكون مادة، والذي قامت على أكتاف دولة شيوعية تبعها ملايين البشر من الرعاع والجهلة والحاقدين والحاسدين والماكرين والكائدين الإنسانية الشر كله، حتى قالوا في أول نظام من دستور الاتحاد السوفيتي السابق المدمر: لا إله، أول مادة لا إله والكون مادة. مع أنك لو تسأل أساطين ضلالهم فيما بينهم وبين أنفسهم لأظهروا أحيانا، يعني أذكر أن نجرانين دول اسم الروس الشيوعي لما قالوا صعد إلى القمر ورجع، قال له أدون الستالين أو الموجود في عصره، قال له: أنا واثق أنك رأيت شيئا يثبت الله، يثبت وجود الله، لكن أنت لا تنسى أنك شيوعي، لا تنسى أن إذا تحدثت مع شخص لا تنسى أنك شيوعي، يعني أول مقاماتك أن تنكر إله السماوات والأرض. المقام اللي بعد هذا المقام اللي هو اللي أنا أقول عليه إن الفاصلة هذه، المقام للرد على الذين قالوا ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، يا إما تغير القرآن كله، جيب قرآن كامل من عندك عشان نصدق. الملاعين كيف يخططون كأنهم عيال يهود، مع أنهم ما هم عيال يهود، عيال عرب ما هم عيال يهود، ولكن كيف يخططون هذا التخطيط؟ يحسبون أن الأمر بأيدي، وأنهم يستطيعون أن ينالوا من مقام حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأفضل عباده الذي اختاره الله على العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، يحسبون أنهم يستطيعون أن يلعبوا به عشان يقولون ائتي بقرآن غير هذا. إما تزيل القرآن كله، جيب قرآن من عندك، أو على الأقل تختار تزيل الآيات اللي تخلي بينه وبين الخلاف كسب آلهتنا وعيب أصنامنا. ودوا لو تدهنوا كما يدهنون. يحاولون بكل ما يطيق أن يستميلوا النبي، علشان إذا قال ممكن قالوا خلاص هذا كذاب. قال: كل ما يكون يومها يقول لهم: كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما استطيع أبدله. قال في المقام هذا اللي يأتي بعد هذه الآية الكريمة من الآية 37 وما بعد، وفي آيات بعدها يبين: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه كما سيجب. وذكرت البارحة أن الشيء اللي يدور في الوهم في القلب إذا بدأ يدور، وقبل ما أبدأ هذه تذكرت شيء الآن، وهو أن سائلا سألني من يومين في الرياض عندما ذكرت له أنه قد يكون الحديث صحيح السند لكنه منكر المتن لا يحل لمسلم أن يعتقده مع أن السند صحيح، وقد يكون الحديث صحيح المتن لكنه باطل السند في علة في السند، ولا يعتبر حديثا صحيحا يحتج به إلا إذا كان سليم السند وسليم المتن. لهم يقول لنا الشيوخ اللي علمونا علم الحديث متن الحديث يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. شذوذ ولا علة يعني قد يكون الحديث صحيح السند والمتن ولكنه شاذ. منين جاي الشذوذ؟ يكون روى يكون الشيخ اللي حدد به عن واحد من أصحاب النبي أو أحد التابعين، الشيخ اللي حدد به كان من الشيوخ الكبار مثل مالك بن أنس أو مثل ربيع بن عبد الرحمن شيخه أو مثل أحمد بن حنبل مثلا، ويكون جاء وهو يحدد بهذا الحديث سمعه 15 شيخ أو 20 شيخ من الثقات الموثوقين، واحد من الثقات الموثوقين جالس معه فجاء في الحديث بلفظ ما هو عنده، هو قاعد يسمع معه، هو ثقة ولكن الثقات اللي كانوا حاضرين معه ما ذكروا هذه اللفظة، فيقول بيقول في بيقنيته وإن يخالف ثقة فيه الملأ يعني الكثرة من المحدثين، وإن يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، يصير يسمى الحديث الشاذ يعني إذا خالفت ثقة الثقات فالحديث شاذ، وقد يخالف ثقة الثقات ولكن هو بنفسه يعني ما هو ذاك المؤهل إلى أن يعتبر بمخالفته، هو قد يوصف بأنه ثقة ولكن قد لا يكون مؤهلا، مثل أبو الزبير لما يروي عن جابر يحضر أو عن ابن عمر يحضر عنده 15 20 شيخ عند ابن عمر عندما تحدث بحديث فيرون كلهم لفظة، ويأتي أبو الزبير ويفضي لفظة أخرى فيقول ابن عبد البر ابن أبو الزبير لو خالف مثله ثقة مثله لقبلت ثقة وخولف أهو، يعني لو خالف مثله ما اعتد به، فما بالك إذا خالف من هم أوثق منه بدرجات شديدة. وسقت له أحاديث كثيرة، أنا أسق للسائل من يومين وأنا في الرياض أسق له من الأسئلة من الأمثلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقولون أن الأسب قال إن الله أنزل القرآن على 7 أحرف، إن شئت قلت عليما حكيما مكان غفورا رحيما أو عزيزا حكيما مكان عليما حكيما، ما لم تبدل آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة، هذا اللي ما يقبل منك، لكن إن جبت كلمة ما يعني قلت لو قلت بدل ما يقول إن الله كان عزيزا حكيما قلت الرافض يقول لك ما تقول، هذا كذاب، الحديث صحيح السند، لكنه يقول أطبق العلماء على بطلان العمل به وأنه لا يحل للمسلم أن يعتقده. راسقات لكن يخالف صريح واضح جلي كتاب الله عز وجل، اللي يقول هنا في الآية اللي قالت الليل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني ما يستطيع يغير حرف واحد ما كان حرف واحد، ما يستطيع يغير حرف، ما هو يغير كلمة، ما هو يغير آية، ما هو يغير القرآن، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي نتبع إلا ما يوحى إلي، وموصوف النبي محمد في الكتب السماوية السابقة في كتب الأنبياء السابقين بأنه المتبع الذي لا يبتدع، يتبع ولا يبتدع، ما يأتي بحرف من عنده ويقول هذا من عند الله، أبدا، محفوظ صلوات الله وسلامه عليه، محفوظ مصوم من هذا من هذا. فقال السائل وهو طالب علم، طالب علم خرج من الكلية، قال لك الحديث صحيح. قلت له صحيح إيش؟ أصل لو كان الصحة بمجرد صحة السند صحيح، لكن العلماء وجبروا وضعوا لنا موازين أنا أتحدث عنها بمناسبة قوله إن يتبعوا ما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إحنا نحن المسلمين ميزنا بميزات ينبغي أن تعرفوها، لأن ما تحتاجي كبد علم. عندنا ميزات، عندنا ميزات لا وجود لها عند غيرنا البتة. هذه الأرض مفتوحة أمام الناس، وهذه الإذاعات واللي يسموها إنترنت والبلايا اللي تبز تنشر كل مستور وغير مستور. ناس حدا نقول أنا بنقول القواعد اللي عندنا وهاتوا مثلها عندكم أو شبيه بها عندكم أو شيء قارب منها عندكم. يهود، نصارى، ملاحدة، علمانيين يسمونهم علمانيهم أهل الجهل والضلالة من أي جهة كان. وش هالقواعد؟ وضعوا لنا أولا أن الشيء لا يكون علما، لا يكون علما ولا يكون الشيء دينا إلا إذا بني على أصله، وجعل لنا أصول الحديث، أصول علم الحديث وأصول علم التفسير وأصول علم الفقه. هذه ما هي موجودة عند غيرنا، لا عندهم أصول تفسير ولا أصول حديث ولا أصول فقه. أهدى أنا أقول له اللي يكون عنده شيء موجود في الدنيا علمني. إن يوجد عند أي أمة من أمم الأرض اللي قالوا صعدنا السماء ووصلنا لجوف الأرض وعلمنا أسرار الكون، خليهم يجون عندهم ما هذه المادة، مادة أصول فقه أو مادة أصول تفسير أو أصول حديث. وليش علمانا وضعوا هذه القواعد؟ عشان ما يأتي كل واحد يخبط من عنده، عشان كل واحد يخبط من عنده، كل واحد يجيب ظن يجعله علم أو يقول رأيه يحسب أنه صحيح ورأيه كاسد فاسد عاطل باطل لا قيمة له عند الناس. فلا بد يكون مبني على علم، فجعلوا من علوم أصول الحديث. ومن هذه العلوم تعريف الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره والحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره والحديث الضعيف والحديث الموضوع. ولما تكلموا على حديث الصحيح لذاته قسموا إلى أحاد وإلى أحاد وإلى متواتر، وقسموا الأحاد إلى غريب وعزيز ومشهور أو مستفيض، قسموا الأحاد إلى هذه التقاسيم. فإن كان يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله وفي من أول سنة هذا حديث صحيح لذاته، قال إذا كان خالب شهود العلم. وإذا نزل درجة شوية يقول إذا صاحب القنية والحسن المعروف طرقا، والحسن الحديث يعني الحديث المعروف طرقا وغدت رجاله لكن الصحيح اشتهرت، يعني علماء ولكن ما هم في الضبط والإتقان في هذه، يعني موازين ذهب. ومسلم في مقدمة صحيحه ويقول للسائل سألتني أن أجمع لك جملة من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وللذي سألتني، يعني أعظم فائدة في معنى كلام مسلم تعود علي ولكن الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يفوت الفائدة على صاحبها. وأنا أقسم الرجال إلى ثلاث طبقات، هذا يقول مسلم. الطبقة الأولى إن عرفوا بالإتقان والضبط والشهرة، يعني كمحمد بن إسماعيل البخاري أو يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهويه أو ابن خزيمة أو من الأئمة المتقنين، وضرب لهم أمثلة مثل فلان وفلان وفلان، وقال إن عائشة حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلوا الناس منازلهم، يعني اعطوا كل واحد درجته، ما سمى غيبة ولا نميمة ولا سب ولا طاعن. يعني كان واحد يكون قاضي في بلد من كبار الدنيا عندهم، من كبار الدنيا عندهم، ولما يجي واحد يسأل عنه في علم الحديث يقول لا تسمع عنه ولا تخبره بذلك، يعني ما هو مأمون على أن يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مشهور عندهم على شيخ كبير قاضي من كبار قضاة الدنيا. يعني العملية ما هي عملية مشيخها وهو أبها وخيلمان ومظاهر، لا لا، العملية عملية ضبط وتجربة. أنا أعرف أن الواحد منهم كان قد يروي 1000 حديث صحيح، وفي حديث واحد يخن في كلمة منه ما يضبطها فيردون حديثه عن هذا الشيخ، مثل إسماعيل بن إسحاق الطلقاني المعروف باليتيم اللي حدث الناس عن جرير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد يروي عن صعانة وعظون أبي هريرة بن عمر، يروي عن أنه قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني ربنا شبيه بالرحمن بآدم أو آدم شبيه ربنا. الناس اللي يقول طوله حديث في البخاري ومسلم إن الله خلق آدم على صورته، طول بالضمير، طوله 60 ذراعا في السماء، ربنا يقسم الأذرع 60 ذراع، لكن الذراع للآدم 60 آدم هو اللي الله خلقه طوله 60 ذراع، يعني طول العمود هذا عدة مرات، طول العمود هذا عدة مرات، عمود الحرم ده عدة مرات كان يمشي على الأرض آدم. وكل ذريته اللي يدخل الجنة نجعل لصالحنا منهم كلهم على صورة أبيه آدم، طوله 60 ذراع في السماء، كل من دخل جنة الرحمن يوم القيامة يصل طوله 60 ذراع في السماء. فيقول ابن خزيمة لما قال العلماء وهم يضعون أصول الحديث ويحدثون عن الرجال فلان وفلان، يقول الحافظ ابن حجر في التقريب كتابه المشهور المختصر في علوم الرجال لما يذكر إسماعيل بن إسحاق اليتيم المعروف الطلقان المعروف اليتيم يقول هو ثقة إلا في جرير، عشان إنه روى هذا اللفظ عن جرير فيرد حديثه، أي حديث يروي عن جرير يعتبر مردود ما يقبل علشان هالكلمة، مع أن جاء نص عصرنا هالرجل لها ومرجل هذا عدد صحيح ثابت، حتى بعضهم من الكذب كتب في كتب أنه في البخاري ومسلم، حتى بعضهم كتب أنه في البخاري ومسلم من الكذب على الله وعلى رسوله والاغترار بالمذاهب الكاسدة الفاسدة الذين يدعون أنه ينافعون عنها ويدافعون عنها. في الإسلام لا، الإسلام مات ميزان، ما هو ميزان ذهب، ما هو ميزان لا يخس شعيرة. إذا بحثت إذا جالك الحديث إذا ناقضك، يا أخي قالوا لنا لو كان الحديث رواه البخاري وروى مسلم حديثا يناقضه ناخذ حديث مين؟ ناخذ حديث البخاري، نعمل بحديث البخاري ولا بحديث مسلم؟ طبعا المغاربة أنا شرت قريبا إن بعض المغاربة يقول لا نأخذ حديث مسلم، ونقولها العلماء في مقدمة كتب الحديث قالوا لمسلم فضل، يعني المغاربة قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، يعني سكر المكرر أحلى من السكر اللي ما كرر، يعني ما هو البخاري يكرر أحاديثه يكررها عدة مرات وقد يقطعها على مواضيع بمناسبة الأبواب ومناسبة المباحث. البخاري رحمه الله وقال ويقول آخر تنازع قوم في البخاري وتشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحتان كما فاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم في صناعة تسفمتي في الصناعة الترتيب والتبويب، مع أنه ما كتب في كتاب ولا باب واحد، مع أنه صحيح مسلم ما في أبواب، إلا أبواب اللي عطاها النووي، الأبواب اللي فضحة اللي عطاها النووي عطاها المحدث والعلم الشارع وله ما عطى أبواب، لكن بخاري بواب باب وكذا، وحتى ترك محلات كثيرة بدون تبويب وصاروا تلاميذهم اللي حطوا الأبواب من عنده، وإذلك وقع الاختلاف في كثير من تراجم البخاري رحمه الله. لكن يكاد يطبق العلماء على أنه إذا روى البخاري حديث وروى مسلم حديثا يخالفه قالوا نعمل بما في البخاري ونقدمه على ما في مسلم. قالوا طيب لو روى البخاري ومسلم حديث وروى البخاري وحده حديثا يخالفهما، يعني يخالف ما رواه هو ومسلم، قال نقدم ما اتفق عليه على ما اختلف فيه. إذا نقدم البخاري على مسلم ونقدم مسلم على أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه لو تخالف، ونقدم ما اتفق عليه الشيخان على ما اختلف على ما اختلف أو رواه أحدهما حتى البخاري أو مسلم، إذا اتفق على لفظ قدمناه على الذي لم يتفق عليه. هذا من مبادئنا، هذه من علومنا اللي احنا نبناش عليها، وهيك ما نتبع الظن في ديننا، ما نتبع إلا العلم، ما نتبع الظن في ديننا أبدا، ما نتبع الخواطر والعواطف واليمين ويسلا، ما نتبع إلا الحق. فجعلوا أصول الحديث أصول الفقه وأصول الفقه. طبعا أصول الحديث تنفعك أيها المتحدث عن أصول عن العقائد، عشان لا تثبت عقيدة إلا من كتاب الله أو من صحيح سنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا تثبت عقيدة لله، عقيدة في الإسلام مما يجب اعتقاده، إلا أن تكون مبنية على كتاب الله أو على صحيح سنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول الله ما عندنا عقائد بالعواطف، ما عندنا عقائد بالظن، ما عندنا عقائد بأحاديث موضوعة أو ضعيفة، ما عندنا إلا أن يكون الخبر صحيحا ثابتا لنأخذ منه عقائدنا ومعاملاتنا وعباداتنا وكل ما يتصل بديننا أو دنيانا. إذا جاء رسول الله أو في كتابه ثبت عندنا، فلا يعتبر عندنا شيء يسمى فقه، لا يعتبر الفقه فقها إلا إذا كان مبنيا على أصول الفقه. وأصول الفقه بعضها مجمع عليه من أمة المسلمين من أهل السنة والجماعة، شددنا لنبيه واحد يطعن على واحد من أصحاب رسول الله ما لنا به مصلحة، ولا نعتبر في عداد علماء المسلمين واحد يطعن على أي شخص من أصحاب محمد. وهذه ميزة أهل السنة والجماعة، أنهم الله سبحانه تفضلهم على الإنسانية كلها بأنهم أتباع محمد، وفضلهم على الإنسانية كلها بأنهم من أتباع محمد على مذهب أهل السنة والجماعة التي رضيه النبي محمد ووصى به وقال ما أنا عليه أنا وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكل أصحاب محمد لا يوجد لا عندنا أحد منهم يسأل دين، ولا نقبل من أحد أن يطعن على واحد من أصحاب محمد في شيء حدث أو شجر بين أصحاب محمد. أنت لو قاعد عندي اثنين من رؤساء الدول مثلا واختلف فيما بينهم أنت ما تقدر تتكلم، عشان مقامهم يحمي منك أنت تتكلم فيه، فتتكلم على واحد من أصحاب محمد، وين انت وين اصحاب محمد؟ وين هاللي يسبون عمر وبعضهم يسمي ابو بكر وعمر الطواغيت، وبعضهم يسمي علي وعثمان خصومنا عند الله يوم القيامه، يقول واحد منهم على علي ان لقد قال علي قتلنا القراء منا وكذا، يقول شهاده الخصم على خصمه، يعني فرحانين ان علي وصفهم بانهم قراء. علي يحكم بشريعه الله. يوم الجمال يوم الجمال قالوا للخوارج ليش ما حكمتنا واعطتنا نسوان اللي قاتلونا سبايا واعطتنا الاموال؟ قال الاموال عش في نظير المال اللي اخذوه من بيت مال المسلمين، فاخذت مال. واما النسوان لو اعطتكم النسوان من ياخذ عائشه بنت ابي بكر في سهمه زوجه النبي محمد؟ قال لو أن أعطتكم نسوانهم من اللي يبي يفرح لأن تكون عائشة في سهمه يسبي زوجة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ علي يقول لهم فخجل الملاعين ولم يتكلم منهم أحد، هم قايمين عليه يقول ليش ما فعلت ليش فعل. فاللي يطعن على علي أو يطعن على عثمان أو يطعن على أبي هريرة أو يطعن على عائشة أو يطعن على أصحاب محمد أو خصوصا شيخ الأمة كلها أبو بكر وعمر، هما شيخ الأمة بل شيخ جميع أتباع المرسلين على الإطلاق. لا يعلم في أتباع الأنبياء من وصل منزلة أبي بكر وعمر، لم يعلم في أتباع الأنبياء من آدم إلى محمد، لم يعلم في أتباع أصحاب الأنبياء في أصحاب الأنبياء من وصل إلى مرتبة أبي بكر وعمر. قلت لك لما جاء واحد من إيران ومر على بكر وهو نايم قال أنبي هو، يقول للصحابة على أبو بكر أنبي هو؟ قالوا ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. على أبو بكر ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. وعمر كما تعلمون الملهم المحدث اللي آيات قرآنية كثيرة نزلت لتأييد رأيه عندما عرض رأيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول على أبو بكر طاغوت أي يقول على عمر طاغوت، هذا له حق يتبهى بأنه مسلم؟ استغرب، لو كنت مسلم أحببت نبي الإسلام، ولو كنت تحب نبي الإسلام أحب أتباعه، أحببت أتباعه. وعلي عندما كما قلت كثيرا عشان يعرف الذين لا يعرفون أني لما طعن عمر في المسجد يقول عبد الله بن أقبلت وإذا رجل مكب وإذا رجل مكب على عمر يبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا عمر. واحد مكب يبكي عليه ومطعن في المسجد ويقول بأبي، يقول عبد الله بن أقبلت من ورائي فإذا رجل مكب عليه يبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا عمر لساعة من ساعاتك خير من حياتي كلها، ساعة من ساعات خير من حياتي كلها. كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيت أنا وأبا بكر وعمر، فعلت هذا أنا وبكر وعمر، أنا أؤمن بهذا. وقلت لك إني لما طلع النبي على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ما فيه إلا الثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان مع النبي على ظهر أحد، فبدأ الجبل يرتج تحتهم فيقول له حبيب الله أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عليك نبي. ولم يعلم أن أحد وصف بالصديقية في أمة محمد إلا أبو بكر وصاحبه، ولم يقل أحد باسم الصحبة في الغار إلا أبو بكر. يقول لصاحبه عن ما ظنوك باثنين الله ثالثهما، ويجيك واحد من المتخلفين في آخر الزمان اللي يكادون يبيعون الدين يقول لك أبو بكر طاغوت وعمر طاغوت، ويسبون أصحاب محمد. لا إحنا لا، على العلم. لو قلت لهذا وش العلم اللي عندك ما يلاقي علم، يلاقي ظن وهم، يلاقي ظن وهم، لكن إحنا عندنا العلم. لو تسألني ليش قلت على أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعمر وعثمان في الجنة، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فالتمسه أصحابه وكان أبو هريرة قد سبقهم ووجد يتبع أثر النبي محمد، فوجده دخل بستانا من من من من من من من من حفرة في البستان لكن له باب، فقال أبو هريرة لأكون بواب النبي محمد. يقول وأنا واقف أنتظر وإذا أول من قدم يبحث عن النبي أبو بكر، فقلت اصبر حتى أستأذن لك رسول الله. فقلت يا رسول الله، جالس على بير، على حافة بير، على قف بير، يا رسول أبو بكر بالباب يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. فخرجت وقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. شوية ويجي الثاني يركض عمر، قلت لا تدخل حتى أذن لك رسول الله. فدخلت وقلت عمر بالباب يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. ثم بعد ذلك طلعت وإذا عثمان جينا يبحث عنه، فقلت له حتى أستأذن لك. فدخلت قلت عمر عثمان يا بالباب يا سيدي، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما أخبرته تهلل وجهه كأنه قمر وقال الحمد لله والله المستعان. هذه شهادتنا. النبي يقول أبو بكر في الجنة، في البخاري ومسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سعيد بن عمرو بن نوفل في الجنة، أبو عبيدة بن عبد الله بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، شهد له رسول العصر والسلام الجنة، وشهد لغيره صلوات الله وسلم في الجملة صلوات الله وسلامه عليه وعليه ورضي الله عنه أجمعين. فلما تيجي تقول لي وش الدليل، يقول لك هذا هو القرآن، والقرآن يثني عليهم ويمدحهم. وقلت لك إن النبي بشر بأنه بعده بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقول ستحاصرون مدينة فيقول أهل المدينة فهل فيكم من صاحب النبي محمدان، فنقول نعم فينا من صاحب النبي محمدان، فيفتح لهم ثم تحاصرون مدينة فيقول أهلها هل فيكم من صاحب من صاحب النبي محمدان، يعني بعد زمان، هل فيكم من صاحب من صاحب النبي محمدان، فيقول نعم فينا من صاحب من صاحب، فيفتح لهم. هذا النبي اللي يقوله في الحديث الصحيح. ثم يأتي تحاصرون مدينة فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب من صاحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فينا من صاحب من صاحب من صاحب، فيفتح لهم. ويقول أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا أصحاب محمد. كل اللي عندنا أصول الفقه عندنا اللي ما نعتبر مسألة علم إلا إذا كانت مبنية على هذا العلم، كتاب الله وسنة النبي محمد. وإذا قلت سنة يعني شيء ثابت، حديث البخاري، حديث مسلم، حديث أبي داود بسند صحيح، في مسلم، في أبي الترمذي بسند صحيح، قد يكون في مسلم ولكن في البخاري، في أبي داود أو النسائي والترمذي بسند صحيح، وهم نفسهم يعللون. أنا قلت لك لما روى أبو داود حديث أبو الزبير عن جابر عن ابن عمر أنه قال على المرة لما اصطلق الحيض لا ردها علي ولم يرها شيئا، أبو مسلم حدث اللفظ الزياد، وأبو داود لما حدث الحديث قال حدث بهذا الحديث، هذا لفظ أبو داود في صحيح في 80، حدث بهذا الحديث جماعة عن عبد الله بن عمر وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. هذا نفسه يعني غالبا يبين العلة لفعل الترمذي، يقول هذا الغريب، هذا الغريب يعني ضعيف، هذا غريب ضعيف. وقد كلمة غريب قد تأتي للأحد وإن كان صحيحا، بس ما يسمى ما يعني ما يطلق عليه غريب مطلقا كده، ما يقال فيه غريب، إنما يقول أحاديث أحد، وهو طبعا الفرد اللي مروي يرويه واحد عن واحد يسمى غريب، سمى أحد، سمى أحد، ولكن أيضا من هذا الوصف يطلق عليه الغربة، الغربة، لكنه ليس بضعيف، لكن إذا أطلق الغريب عادة معناه الضعيف، معناه الضعيف. فإذا ثبت السنة عن رسول الله خلاص هذا يثبت علم فقه وعقيدة، يثبت فيها العقيدة والعبادة والمعاملات وبالحديث. هذا أصلين لا خلاف عند الناس فيهما أنهما أصل العلم، يعني ما يعتبر عالم يبني مسألة علمية إلا إذا كانت مبنية على كتاب الله أو سنة. هناك مسألة ثالثة متفق عليها أيضا بين العلماء، وهي براءة الأصل، براءة الذمة، براءة الذمة الأصلية. يعني أقول له ولد الولد تقدر تحط عليه دين يوم ولد، تقول الولد هذا عليه دين لي 1000 ريال ولا 2000 ريال، الولد توجد ولا تكلف ولا اشترى ولا باع ولا استدان من أحد ولا عليه الأحد دين، فمعناها ذمته بريئة من كل شيء، فلا تشتغل ذمته إلا بدليل. يعني لو بعد ما يكبر مثلا يقول أنا صرفت عليه كذا، وجب دليل بأنه صرف عليه هذا المبلغ وهو ما كان عليه هذا الصرف، فيعتبر هذا يسمى براءة الأصل، براءة الذمة المبنية على البراءة الأصلية، ويسميه بعض العلماء استصحاب الحال أو استصحاب العدم الأصلي. وقد يكون هناك حكم ولكن طال عليه المدى والزمن، فيجي واحد يحكم به يقول هذا استصحاب الحكم، وهذا محل خلاف بين العلماء، هل استصحاب الحكم ينفع دليل ولا ما ينفع؟ لا، لأن قد يكون الحكم واحد حكم لواحد من 5 سنين أو 10 سنين وبعدين تغير الحكم أو حصل عليه تبديل أو تعديل أو يمين أو يسار. يعني ولذلك في الأكثر أكثر الناس إذا كانوا يثبتونه في المحاكم وفي نظام وضبط لابد يكتب على الصك، ما يمكن إذا انتقلت من الناس يكتب. فإذا كان الصك ثابت ما عليه أي ريبة ولا أي اشتل أحد ولا أخذ تومة والعين بيت صاحبها صاحب الصك، هذا ما حصل صاحب الحكم الأصل ما بيش كان، هذا دليل. لكن في خلاف. الدليل الرابع الإجماع. إذا أجمعت أمة محمد من أهل السنة والجماعة على مسألة لا يحل لمسلم أن يخالفه فيها. اللي يجي بعده ومن شروط المجتهد، من شروط المجتهد مع معرفته بأصول الأحكام في كتاب الله وفي سنة رسول الله ومعرفة الوسطية في العرب باللغة العربية ومعرفة في كذا، أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخرقها، أن يعرف مواقع الإجماع، يعرف أن هذه أمور مجمع عليها ولا ما أجمع عليها. فإذا كان محج ما يحل لنا نبحث فيها، ما يحل للمسلم أن ينقض إجماع المسلمين الذي تقدم بحال من الأحوال. إذا أجمع المسلمون على شيء خلاص هذا حكم ثابت، حتى ما يحتاج إلى دليل سند. الإجماع حجة مستقلة بذاته لا يحتاج إلى إثبات، يعني ما يحتاج إلى تقول دليل الإجماع وش مستند الإجماع، ما يحل للمسلم لأن الإجماع نفسه حجة مستقلة لذاته. بس الجماعة قالوا هل كل إجماع حجة؟ فأطبقوا على أن إجماع الصحابة حجة. إذا أجمع أصحاب محمد، وكثير ما أجمعوا على مسائل كثيرة كإمامة أبو بكر كخلافة أبو بكر أجمع عليها المسلمون ولم يختلف أحد ولم يشد أحد. ما أعلم أن أحدا مات ولم وهو لم يبايع أبو بكر من الرجال. طبعا النساء ما هم مطلوب منهم البيعة، النساء ما هم مطلوب منهم أن يبايعنا، البيعة للرجال. وما هو لكل الرجال في الأصل لأولي الحل أصحاب الحل والعقد، يعني أولي النهى في الأمة، أصحاب الرأي السديد الرشيد والعلم والخبرة والعدالة والثقة في الأمة، هم دول أصحاب الحل والعقد. فإذا أجمعت الأمة أجمع الصحابة على مسألة هذه صار حجة قطعية لا يحل للمسلم أن يشك العلم تويد العلم. في مسائل أخرى كالاستحسان، هذا محل الاختلاف، أخذ به قوم ومنعه قوم. المصالح المرسلة أيضا أخذ بها قوم وتركها قوم، لم يعمل بها قوم. القياس أيضا اختلف فيه الناس، ولكن الأرجع عند أهل العلم العمل بالقياس، لأن الله يقول ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. يعني في ناس يستنبطون الأحكام ويأخذونها من أصولها، هم أهل العلم اللي يقيسون الأشباه وأن بعضها ببعض، مثل ما قال عمر في حديثه المشهور لأبي موسى الأشعري قس الأشباه بالأشباه، في معنى كلام قس الشيء بشبيه. إذا كان عندك حكم في مسألة قس شبيهها، في مسألة قس بشبيه. هذا مثال، هذا علمنا نحن أهل الإسلام وأهل سنة الجماعة، ما عندنا ظن. لكن هناك أمور تثبت بالظن، كل شيء اسمه عقيدة كالإيمان بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكتبه ورسله وأنبيائه وقدره خيره وشره حلوه ومره والإيمان باليوم الآخر، هذه كلها عقائد لا تثبت إلا بعلم، ولا يجوز لأحد أن يقلد فيها أحد. تقول العوام اللي ما قروا، نقول العوام اللي ما قروا. الواحد منهم بيعرف بيت إذا بناه في بسط 1000 بيت يعرفه يروح، هذا أولى له من معرفة بيته اللي يسكنه في دنيا. لأني خلي أعرف ما يجب لله، ما يجب لله، يعرف أسماء من اللي يقدر عليه من أسماء الله حسنى وصفات العلى، يعرف صفات الله، يعرف ما يليق بالله وما لا يليق بالله. هذه أصول عقيدة لا بد منها، ما يقول فيها عام وعالم، هذه لا يجوز التقليد فيها بحال. العقائد لا يحل لأحد أن يقلد فيها، وهذا اللي فرق بيننا وبين أعدائنا، هذا اللي فرق بين السعداء من أهل الإسلام وبين الأشقياء من غيرهم، أنهم يتبعون الظن. شافوا مشايخهم على شاي يقوموا يقلدون مشايخهم. 300 سنة من هجرة رسول الله، وحط عليها 53 سنة كمان، يعني 353 سنة ما علم أن أحدا قبلها عمل مولدا لحبيب الله ورسوله أو لغيره من الصالحين أو غير الصالحين. 353 سنة. وبعدين جاء العويد ابن ميمون القداح اللي يسمونه المعتز ده الحبيب حقهم، وجاب لمصر غرائر وأكياس وأشولة فيها جثث، يدعي أن فيها جثث، وخلى جوهر الصقلي لما خطط القاهرة قال له حط هذا قابر لزينب بنت علي، وهذا قابر لسكينة بنت الحسين، وهذا قابر لزين العالي زين العابدين، وهذا قابر لفلان، وهذا قابر علان، وجابه حطه. ثم بدأ يعمل له موالي بعد سنة كام؟ بعد 350 سنة من الهجرة. هذا يعتبر علم؟ فبدأ الناس يقلدوا. وكان الأول مقصود على الباطنية اليهود اللي حكموا مصر 200 سنة من عام 352 إلى عام 556 إلى عام 556 سنة من الهجرة، وهم يحكمونها يحرمون قراءة كتاب البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وفي كتب فقه الشافعية وكتب فقه الحنفية وكتب الحنابلة، ما يجوز أبدا أن يقرأ في مصر في 200 سنة أي كتاب من كتب أهل الدين، وينشرون مذهب الباطل. ويسر الله العبد الصالح صالح، نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنة، صلاح الدين الأيوبي الكردي، وطهر البلاد والعبادة وأرجع إلى البلاد رونقها الإسلامي ودينها الأصلي. هذا الكردي اللي جاء من من من بلاد الأكراد ومكنه الله في الأرض وحارب الصليبيين ودحرهم أشد اندحار، وطهر البلاد من العبيديين اليهود أبناء بيمون الفتاح. فيجي لك الآن العلماء يقول هذه المسألة فيها حسن مصالح دي، نعمل موارد ليش الموارد، ونعمل كذا ونعمل كذا، خلنا نرقص ونغني وناكل ونشرب وننبسط ونفرح، وبعضهم يدعرون ويذكرون، بعضهم يجعلوا الموالد محل للسكر والعربدة. حتى يقول شيخ من مشايخنا موالد الأسيادي، يقول شيخ من الشيخ الدرسولي أنا يقول موالد الأسيادي مو أسياد، موالد الأسيادي مفاسد العبادي، فكم بها من منكر يفعله من يفتري، يفعله ويحسب لله عز يقرب، فمن خمور تشرب إلى طبول تضرب، ومن نساء ترقص الدين منها ينقص، بكل عين تحدق فيها العيون، بكل عين ما تكسر فيها العيون تحدق. يقول كلام مثل هذا، هذا يصف الموالد وهي حقيقة معروفة، يعني رأيناها بأعيننا، إذا جمولة فلان وفلان تنسك المساجد على الدائرات، ويبدون يتغوطون ويبولون في داخل المساجد في داخل. وهذا طبعا من الأمور اللي نبهتنا إلى إلى إلى إلى انحرافات هؤلاء عن دين الإسلام لما رأينا هذه الأعمال القبيحة. هذا مثال من الأمثلة. الحمد لله عندما يقول الله عز وجل وما يتبع أكثرهم، كلمة أكثرهم ينبغي تحط تحتها خط، من يرد بأكثرهم أكثر من أكثر سكان مكة؟ لا، هم أكثر من سكان المشركين، ما هم محصورين على مكة، ما كانت توجد بلد من بلاد جزيرة العربية إلا فيها صنم وإله يعبد من دون الله، ما كانت توجد بلد من قرية من قرى جزيرة العرب إلا وفيها صنم يعبدونه من دون الله، إلا فيها صنم يعبدونه من دون الله، وكلهم يستغيثون ويتضرعون به ويستجرون به، وهم في قلوب يعرفون أن رب الجميع إله السماوات والأرض. فالإنسان ثم خلق يقولون الله يقولون خلقونا العزيز العليم. فإذا قال وما يتبع أكثرهم، طبعا أكثر المعمورة يعني رعاع، يتبعون الناعق اللي نعق بهم أول نعقة يتبعونه، لا يعرفون وين يوديهم ولا وين يجيب، هل ما هو دليل على ما يفعل، ما عنده ريح الدليل. فهذا اللي يقول وما يتبع أكثرهم إلا ظن. الأقل وش يتبعون؟ هل الأقل لا ظن ولا وهم ولا حتى مجرد خاطر ولا وهم ولا ظن، ولا هم الأقلية اللي قال وما يتبع أكثرهم؟ يعني وين أقلهم؟ قال أقلهم يعرفون معرفة قوية مثلا بأن محمد رسول الله، ولا يخطر على بالهم أن يشكوا في أن محمد رسول الله، لكن الحسد والبغض لأن يكون النبي ليس من بني مخزوم أو ليس من بني كذا وكيف يكون من بني هاشم، هذا اللي جعله مثل ما قال أبو فرعون هذه الأمة أبو جهل لما جاء ليلة من الليالي يتسمح في الظلام، يتسمع النبي وهو يقرأ في دار الأرخب الأرخ المخزوم بالليل يتسمع، وإذا أبو سفيان جاء وهو من أعداء النبي يومها وتسمع، ثم جاء الأخنس بن شريق أو الشريف، ولما اجتمع الثلاثة تعاتبوا تعالوا على بعض، ليش تجون كل واحد مشتبكا، كل واحد منهم يقول للأخر لماذا جئت، أنت ما تعلم أن لو رأتنا قريش آمنوا بمحمد، لو رأتنا قريش نستمع إلى القرآن كانوا يؤمنون بمحمد، فتعاهدوا وتعاقدوا ألا يرجعوا، ولكن حلاوة ما سمعوا جذبتهم مثل خط الكهرباء. فلما جاء الليل الثالث بأول ما جاء الليل ويتراكضون كل واحد من وراء الثاني يحسب أنه ما هو جاي، ويجي يتسمع ويتلاقوا عند النبي على الباب من برا على الجدار، ويتعاتبون ويتعاهدون أنه ما يعود. وفي الليلة الثالثة يجيئون كلهم الثلاثة. هو لما قال وش هذا ده، هذه خير من الثلاثة، كيف إحنا كل ليلة نتعاد ونجي؟ فقال أبو سفيان أو الأخرس بن شريق الأخنس إلى أبي جهل: لا نظر، أنت تعرض نفسك لعذاب الجحيم، ولكن إذا شكيت يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصفر عن يسارك ثلاث مرات، وإما ينزلنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا جاء الشيطان مثل ما قال النبي محمد: يأتي الشيطان وحدك فيقول: من خلقك؟ تقول: الله. يقول: من قالك كذا؟ تقول: الله. فإذا قال من خلق الله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا الشيطان يتدرج بالعبد علشان يضيعه، فأنت معك إذا حسيت أي نزغ من الشيطان ادفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من شره، فالله يحميك ويقيك من شره. ولا يحميك من الله من الشيطان إلا الله وحده، لا يحميك من الشيطان ولا يمنع ضرها إلا فاطر السماوات الذي خلقك وخلقه ويجعل لك عليه سلطان ولا يجعل له عليك سلطان. لكن بعض المعاملات يكفي فيها الظن، بس ما هو الظن كذا استبهلل. يعني لو جاء اثنين شهدوا لقينا رجل مقتول، وجاء اثنين شهدوا على فلان بأنه قاتل، وقال للقاضي هاتوهم، قال هاتوا جيرانهم، هم يصلون قالوا صلوا، يصومون يصومون، مستقيمين في الدين يقول مستقيمين في الدين، ما جربتم عليه الكذب ولا ضي، قالوا ما بينكم من عداوة ولا، يقول ما بيننا شيء. فإذا ظهرت عدالتهم وزكوا حكم بحكمه، وقد يكون كاذبين في نفس الأمر، قد يكون كاذبين في نفس الأمر، لكن القاضي يحكم ويقتل القتيل ويقتل القاتل أو يقتل مدعي عليه أنه قاتل. وظن ده ولا علم؟ ظن، بس ظن على أصول، ما هو ظن مثل اللي يقوله ما يتبع أصولهم إلا ظن. والظن طبعا قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر، وربنا يقول إن بعض الظن إثم، ما قال إن كل الظن إثم. يعني عمر لو نظر لواحد يمشي كده ونظر لعينه وتأكد منه يتوسم فيه. مرة واحد ماشي فقال للي قاعدين: أظن أني كان هذا كاهن في الجاهلية، هاتوه. فلما الحديث صحيح لما جابوه لعمر قال: أنت كنت كهنت لقومك في الجاهلية؟ قال: أنا ما رأيت أحدا قوبل بمثل ما قوبلت به يا أمير عمر. كيف تقابل كبيتها يعني يرتفع وينفتح؟ قال له: علمني. وجدت لك جابت لك جنيتك، أنت كنت كاهن في الجاهلية بالظن. بالظن يقول النبي محمد عليه السلام: إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. وبعدين يقول للرجل يقول: كنا عند صنم من أصنام الجاهلية وبنذبح ذبيحة، وجاء الجنية وقالت: يا صبية جنيح ظهر كذا محمد اللي كذا اللي كذا، وأعلنت رسالة محمد عليه السلام، جنية من الجن أعلنت رسالة النبي محمد. هذا في الحديث الصحيح، وأنا ذكره السيرة النبوية. يعني هذه أمور ثابتة، لكن الظن ما كل ينبغي الإنسان يتبع الظن. يعني لو أنت شايف رجل ماشي مع مرأة ما يحل لك أن تظن الشر فيه، مجرد تسرج يمشي مع مرأة تقول هذه ما هي قريبته ولا محرم له، ما لك دخل أنت ولا يحل لك أنت. عليك إذا جاء الشيطان يوسوس لك عن رجل يمشي وراء يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودائما أكثر من تقول: أعوذ بك أن أخشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، أعوذ بك أن أخشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، لأن هذا يحميك من أن تظن بمسلم سوءا. ولكن ينبغي لك تحتاط، والظن قد يكون فيه حيطة. يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام أرسل واحد بقروش لمكة، قال له: أنت معك أحد بيسافر؟ قال: وفلان ابن فلان عنده نية سفر، يمكن يمشي معي يصحبني في السفر. اسمعوا شو يقول النبي كما جاء في الحديث الصحيح: أخاك البكري ولا تأمنه. النبي اللي يقول له أخاك البكري يعني أخوك اللي أكبر عيال أبوك، أخوك اللي أكبر عيال والدك، لا تأمن، يعني لا تسلم له قيادك 100%. فخذها الصحابي من كلمة النبي أخاك البكرية ولا، ومشوا من المدينة. فلما كانوا في منتصف الطريق بين مكة والمدينة أو حوله قال الرفيق للصحابي وعارف أنه معه صرة ومعه مال، قال له أنا بك تنتظر هنا لأنه قرية أهلي قريبة من هنا، أبا مر عليهم وسلم عليهم واجيك. الرجل حاذر لقول النبي أخاك البكرية ولا تأمن، شوية ويناظر حصل كأنه في مرقب، يناظر وإذا الجيش مقبل عليه عشان يغدوه مع بعض الرجل، فولى وسوه وفاتهم هرب من، ونجاه الله باتباعه نصيحة النبي أخاك البكرية ولا تأمنه. يعني ينبغي الإنسان يكون حذرا من الصحاب ومن الرفاق، من الرفاق. بعض الناس يقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق يكون أعلم بالمضرة. فالله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله، ولكن أرجو من الإخوان جزاهم الله خيرا، إذا انتهى الدرس لا يجيني أحد ولا يتبعني أحد عشان يسألني، لأن أنا أقوم من درسي مرهق، والإنسان مثلي في سني ما ينبغي له أن يزاد عليه في الإرهاق، يعني يخشى إنسان يسقط هو يمشي. فأنا أرجو أنكم إذا خرجت من درسي لا يتبعني أحد ولا يسألني أحد، وحتى ما يكون عندي فكرة علشان أجيبه أنا إجابة سديدة الرشيد. يعني لا مصلحة، وأنا البارحة درست وأطلت الدرس البارحة عن مسألة المرأة التي تحيض وهي تريد العمرة، وأطلت الكلام فيها البارحة في هذا المقام، ويوم قمت يلحقني واحد ووجهه والله وجهه وشكلي، ويلحقني ويتابعني، أرجوك سؤال. ويا أخي أنا متعب، قال أرجوك سؤال. لما فكت شوية قلت قول، قال بنتي حاضت ونحن وصلنا. يا أخي أنا تعبت نفسي في بنتك اللي حاضت دي، تو خالص من الدار. ينبغي لك إذا الواحد إذا كان قاعد تفطن ما يحتاج يكثر السؤال، ولكن إذا انتهى الدرس لا يتبعني أحد ولا حتى أرجوكم رجاء، أنا ما أحتاج أحد، أنا أحبكم وأنتم تحبوني، لكن الحب ما هو لازم أن يكون بالتسليم والسلام والتقليد. أنا امرأة طافت بالكعبة 5 أشواط في بداية الشوط السادس جاءها العادة الشهرية، فماذا تعمل؟ هل تكمل بقية؟ لا تكمل بقية الأشواط، وتطلع. فإذا كان يبي فتها، إذا كانت اشترطت طبعا بعض الفقهاء يقول يكفيها، بعض الفقهاء، بس أنا ما عندي علم ولا عندي دليل، ما أقدر أفتي فيها، اللي فاتها اللي بقي لها شوطين. ولكن عليها إذا كان إما أن تبقى حتى تطهر وتعيد الطواف من جديد، وإذا لم تتمكن من ذلك يصير عليها دم وتكتب. ما رأي فضيلتكم فيما يفعل بعد صلاة الفجر بين ساحة المسجد الشريف والبخيع والخرافات؟ والله خرافات يعني، والله لو بيدي شيء ما خلت واحد منهم يقف فيها لحظة، لو بيدي شيء ما خلت واحد يقف لحظة، لكن اليد بصيرة والعين قصيرة، وأنا والله كثرت الكثير على المسؤولين في هيئة الأمر المعروف في الحرم، كلمت رئيس اللي عندهم، قلت لهم ما ينبغي لكم، نبهوهم لله عز وجل، لا تتخذ سنة وعادة بعدين يحسبونها الناس شريعة ويحسبون إحنا قريناهم على هذا الحق، عندنا حق ينبغي لكم، ولكنه أنا أعرف أنها أمواج، هذا يجي وهذا رايح، واللي تعلمه اليوم ما تلاقيه باكر، يجي غيره بجهالاتهم وضلالاتهم وعقائداتهم الخرافيه. يقول هذا كيف تتم الطلاقات الثلاثة وبعدها تكون بينا بيننا كبرى؟ الطلاق الثلاث طبعا هو من البدع، وإذا واحد جمع لامرأته تطليقات 3 في لفظ واحد وقعت عندنا 3 ولا وتكون بائنة بيننا كبرى، وشهد بها عبد الله بن عمر لما جاء رجل وسأله كما في الصحيح سأله عن رجل طلق امرأته 3 وهي حائض، قال تعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم عبد الله بن عمر، قال إنه طلق امرأته 3 وهي حائض، ما قال 3، طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رسول ذلك، فقال خالف ابنك السنة، منه رجل، أما أنت فقد خالفت سنة رسول فيما أمرك به ربك وعصيت ربك، وبانت منك امرأتك يعني بينون كفرة، وأجاز ابن عمر طلاق الثلاث بلفظ واحد على الحائض وهي حائض، هذا في البخاري. أما طلاق السنة اللي ينجح البيت وخلي البيت سعيد، أنك أولا لا يحل لمسلم أن يلعب بالطلاق، ولا يحل للمسلم أن يعتبر الطلاق يعني سيف في يده مسلط على المرأة وعلى عياله. ينبغي أن يجعل السيف أن الطلاق هذا لحل عقدة النكاح. وعقدة النكاح ما ينبغي لها أن تحل, ما ينبغي لها أن تحل إلا بعد تحقيق وتدقيق بأن تبذل, يعني شوف, واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن أريد إصلاحا, يعني آيات قبل الطلاق, كل هذا قبل الطلاق. لكن افرض أنك أنت وزوجتك وصلت بكما عشرتكم إلى أسوأ ما تكون العشرة, يعني لا تعجلها بالطلاق. ووضعت لك الشريعة فرامل, فرامل كمكابح, مكابح تكبح جماحك, فلا تحل لك أن تطلقها وهي حائض, ولا يحل لك أن تطلقها وهي مجامعة في طهر, ولا يحل لك أن تجمع لها بين طلقتين أو ثلاث في لفظ واحد. هذه مكابح, هذه فرامل تحل بينك وبين الحزن والضيق والجري وراء بيوت العلماء عشان تدور لك واحد يرجع لك مرة. فأنت إذا صار بينك وبين مرتك شيء حاول علاجه, اطلع وخلي لها البيت ولو ساعة ساعتين ولا يوم, ولا سافر لك يومين ثلاثة في أي محل, تهدأ أنت وهي تهدأ وترجع كأن ما صار شيء. ولكن إذا كان ولا بد وصار الحال مثل ما يقول الشاعر, إذا لم يكن إلا المأسنة مركبون فلا حلة المضطر إلا ركوبها, يعني المضطر يركب السيارة, إذا لم تكن إلا المأسنة مركبون فالمضطر إلا ركوبها. فإذا كنت أنت مضطر اضطرار مالك حيلة, اللي يقول الشاعر ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له, عند ذلك تقول خلص يا بنتي, إحنا أنت الحين في حيض ما يصلح طلاقك الحين, وأنت بعدين إن شاء الله إذا طهرت يكون خير. فإذا طهرت واشتقت لها, والإنسان طبعا بعد الطهر قد يشتاق لزوجته أكثر, فإذا اشتقت له وجمعتها أقول له خلاص ما عاد ينفع الطلاق إلا في طهر لم تجامعه. فإذا قدر لك بعد الحيض حسيت بأنك محتاج لطلقها في هذا الوقت اللي يحصل فيه بعض الشباب أنت محتاج طلقها, معناها أن الحالة مرة ولا عاد ينفع العيش, عند ذلك إذا طلقها طلقة واحدة بس فقط واتركها حتى تنقضي عدتها, ولك الحق والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى